ومن ادخلوا الجنه عاد الذي وعدهم من صالح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تقي السيئات واذا فقد رحمتهم ذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لقد الله يكبر من قولكم انفسكم تدعون الى من تكفرون قالوا ربنا امتثلت لي وحيدت لي فاعترفوا بذنوبنا فهل يقبلون من سبيل ذلكم بانه اذا الله وحده كفرتم وان يشرك تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكر الا من ينيب الله رسله ودينه وكيل الكافرون رفيع درجات العرش يلقي الرحمن من اعلام يشاء من عباده لهم ذلك يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار